یادگار د پلونو نکړي باران نوران نکړي په دې لار د پلونو نکړي او سامان د مولا عمر د پلونو نکړي په پاتې دي باران نوران نکړي دا ته افغان شاعر مولا عمر او سامان بارکونه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. نو خو ستوري کم نه ښکاري بسم الله الرحمن الرحيم والفعل والتخليق او بل صفات لصفات الجليل والباري تعالى فعل التخليق عبارتان عن صفة الجليلية یا شارح دی بارکان سر دی خبر پر تیشارت کر چی فعل تخلیق دا لغزان مترازی فانا دی دوارو مانا دا تکلوی انا عبارتان انصفت ازلیت تو سمع دی تکلوی انا تکلوی زدو آیوشتا دی وسیدی او تحقیق او تکلوی تحقیق روان دا خطا دی او اصبر لذر انشاء اللہ تم مخدا راشی وعدل عن لفظ الخلق سوال لازا تی اول جی فعال نکرکن مجرد نا بکن شغل مجرد دا او بیور قدر تخلیق مزدر مزید و دا سی ولی نیوی نماتینا تی والقال والخلق دوار قدر مجرد نا راغی و اشاری والخلق وعدل عن لفظ الخالقين لشيوع الاستعمال له في المخلوق هذا المقصود اغا مخلوق نبال في خلق بمعنى الايجاد لا لو كان خلق ذكر هذا كان نبي مزين مخلوق طرفته على ان داخلها مراد لذلك جو دخل فريبان لتخليق لفظه ذكر كلامه اول تنبیق اول شفتی اجرین باری تعالی لخدر پاتو دریون اقل تنبیق وقت تقلیل مخصوص شاری و تقلیل مخصوص سر بی خبر ترکتی خارج کی دیلا تنبیق دان دا شفت نا لگا دا تنبیق دا دا دخدر دا شفت دا تقلیل نوم دا کہ اگر تفعل خلقم قالوا خلقوا لي ذلك شيء وده شو بتفين لباري تعالى دي تعلوك يقول يا رزق صلى الله شيء كان بيع دغة تقنين ده شو اللي شيء تنزيق ده دانك شو بتنا نفع تاتا راجي تقنين ده راجي وهو التقنين المخصوص صرح به إشارة صرح به مصنف رحمه الله تعالى للتدريب بان التسلي وبرد إشارة إلى أن مثل التخليق والتصوير والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك كالإيجاد والاختراع مما أسند إلى الله تعالى كل منها راجع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة بذات هي التكوين. فما التكوين ده كله تعلق ده حياة ترى رغلي مين بيحيا وتويلي كي كله تعلق هي ترى بيتنزي وتويلي كي كله تعلق ده موت ترى نجاوتا إما تكوين ده مستقل صفة ده نحوا تكوين اردار تصویر ترزیق تخلیق احیاء ماتر دا کول دی طرح دیدی مطلب دا کول دا دا شفات جو شفات دا تخلیق نومون دیدا و دا نومون کی تخلیق راگلے دا اختلاف تعلیق دا بجے نا تخلیق تعلیق شورت سر راگلے بیا تصویر و تبیلی شی موت سر را بیا اماتت و تبیلی شی حیات سر را بیا احیاء و تبیلی شی رزق سر را بیا ترزیق و تبیلی شی و آر لا كما زعم الأشعري. حتى سنجد الأشعري شو إن أنها لا تكوين تخليق تريق تشريق كل إضافات وصفات الأفعال تقول إضافات أو تمام صفات الأفعال الشاعر هذا تكوين تمام صفات الحقيقية بل تكوينهم بإضافة أو بالتعلق نوما قلبي جوجنا شاعرا صفات ذاتيا جبار تعالى آغا أوال تو حياة علم قدرة سمع بصر بل حياة علم قدرة سمع بصر إرادة أو كلام شكر أو تكوين ذاته صفة ذاتية حقيقية نوعية بلكي تكوين الإضافة والتعلق نوما تاسو تكوين تام صفات حقيقية ذاتية تبارك تعالى وعي تاسو بن الله رسالة صفات ذاتية حقيقية سو شور ورقا حتى ريفن المان جو قرأتا لا كما زعم الأشعري من أنها إضافات وصفات الأفعال تاسو بلا سوكر إذا إضافات من باني ببرا حاشية مروتية تبوريها لا كما زعم الأشعري من أنها إضافات وصفات الأفعال فإنه قال قوله لا كما زعم الأشعري إلى آخره قوله لا كما زعم الأشعري إلى آخره فإنه قال التقويم ليس صفة حقيقية فإنه قال التقويم ليس صفة حقيقية بل إذا تعلق القدرة والإرادة بالرزق حدث إضافة تسمى بالترزيق تقريبا الترزيق هذا خلال اسم القدرة والاسم الإرادة بتعليق نوم بالرزق فإنه قال التكوين ليس صفة حقيقية بل إذا تعلق القدرة بل إذا تعلق القدرة والإرادة بالرزق حدث إضافة تسمى بالترزيق وإذا تعلقت بالحياة حصل إضافة تسمى بالإحياء وقس عليه أدوه إضافات صفات الأفعال هم إليه حيث تقولها فإنه قوله لا كما زعم الأشعري إلى آخره فإنه قال التكوين ليس صفة حقيقية بل إذا تعلق القدرة والإرادة بالرزق هدف إضافة تسمى بالترويق، وإذا تعلقت بالحياة حصل إضافة تسمى بالإحياء وقسطرائه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الكلام. الكلام في الكلام. ذا وش مبحث وش دخلت صفة الكلام. والكلام وهي صفة أزلية، بل صفة أزلية، صفة أزلية وتبارك تعالى كلام لا. أو كلام كم صفة مثالي وهي صفة أزلية كلام لا لصفة أزلية لا له فلا ذكر عبر عنها. إذا دغى صفة أزلية كلامية دبر كلام تعبير سويدا بالنظم المسمى بالقرآن دغى نظم سلاك أغيط تاك القرآن وعليه تاك القرآن سويدا دا دا أدري مجرولا لخلايا بصفات كلامية أزلية إذا تبدل أفر قائمة لا يتأثر في القرآن موجودة دا تعبير دا معبران مشروب دا آغا سلام الأزلي تقلل بصفاتك وإذا تبدل أفر قائمة لا عبر عنها بنظم المسمى بالقرآن عليك عبر عنها بانجو وستاكو برا نقطة جوند تبور لك نقطة لسا جوند دا نقطة جوندية لك كلام خندارية كلام مروتية جوند برابر کندہاری و مروت کر روان دخان جون دا قولو عبر آنها سکر مالی تو خود لکھے بسا خود لکھے یہ مائن اب یہ بجلے نہ ہوتا خود لکھے بسا مطبع جون چکر كما هو المشهور المتعارف الخلقه او عن المؤثر بالاثر يا دا تعبير دا خبير تعبيرنا دا دا مؤثرنا دا غدا اثارو عاصفة الكلام الأولي هذا مؤثر او دا تأثر القرآن دا دا غدا اثار نعم دا القرآن صلو التعبير دا غدا يوشولو دا تعبير دا خبير دا تعبيرنا دا مؤثرنا دا غدا اثارو سارا وَدِلَانَهَا فِي نَجْمِ الْمُسَمَّى نظم مانا لفظ دقا وشاعره کی نظم وائی تنبا مراعاتا للعجاب لقد نکتا کنداری پر نکلی انہم لقل اللہ دا مراعاتا للعجاب کما لا یقفا وَدِلَانَهَا فِي نَجْمِ الْمُسَمَّى بِالْقُرْآنِ الْمُرَقَبِ اغا قرآن کی اغا مُرَقَب دا من الحروف دا حروفو انا المركب من الحروف كان جو ببرا و بیا تاسو حاشیه مروتیه ته ګوره حاشیه مروتیه تاسو قوله بالقران المركب قوله بالقران المركب يريد ان الكلام الموجود من الصفات الالهيه يريد ان الكلام الموجود من الصفات الالهيه هو المعنى القديم القائم بذاته تعالى يريد ان الكلام الموجود من الصفات الالهيه هو المعنى القديم القائم بذاته تعالى واما هذا القران المركب والقران ذاته فلاتي مركب واما هذا القران المركب من الحروف الهجاء من الحروف الهجاء وحادثون قرآن موجود لحادثون لذلك كلام الهدي ليس آغا كلام قديم لخدي ذات قرآن لذلك كلام نفسه ليس وأما هذا القرآن المركب من الحروف الهجاء فحادثون وليس صفة قديمة قائمة بذاته تعالى وليس صفة قديمة قائمة بذاته تعالى بل هو دال عليها استاذ دا قرآن في مركبة الحروف دافع صفة كلامية قديمة أزلية قائمة بذات الله تعالى باندې دال بل هو دال عليها ويسمى الاول بالكلام النفسي لا مدلول كلام قديم الازلي القائم بذاته تعالى يتكلم كلام النفسي ويسمى الاول بالكلام النفسي والثاني دا سره موجود قران کې دا مرتبه ده مرکبه نه حروف ده دا مسمى کاوسی د کلام د نشره او مسمى اول د کلام النفسي او ثاني د کلام اللفظي والمعتزله ينكرون الاول معتزله د کلام النفسي نه انکار کوي وی الله تعالی د پر کلام نفسی نشعبیت وی الله تعالی د پر کلام نفسی نمانی چې خدای ته کلام نفسی دا کله چې پخ وی او پر ذات پورې قائم وی الی او قدیم وی متذل زمان دیوی کلام اللہ بس دقا کلام اللہ دیگا سادا قرآن کلام الله کلامی د کلام الله بابل مصداق نشتا کلام الولی النفسی القائم بذات الله تعالی کلام الله فقط صورت دا کلام دې دی چې تاسو قرآن وایي او تاسو سره موجود دی بس دا کلام الله دا کلام الله بل مصداق کوم تاسو معنی کلام النفسی الازلی قائم بذات الله تعالی صفت بذات الله تعالی خاصتا والمعتزله ينكرون الاول كلام النفس الازلي ويقولون كلام الله تعالى هو اللفظي الحاجز فقط ويقولون كلام الله تعالى هو اللفظي الحاجز فقط وهذا تحرير محل النداء وهذا تحرير محل النداء تاسو دې نه ځو دې کې شو اوسه تاسو الله تعالی ته کلام نفي الازلي شادي کوي دوی الله تعالی کلام نفي الازلي نشادي کوي تاسو کلام الله مصداق متعدد وایي کلام نفي الازلي او دا کلام نفي کوي په قران کې لای شي دوی کلام الله مصداق ته واحد وایي دا کلام نفي ته تاسو په قران نو تاسو دې منځ کې جگړه ده دخل شيء فهذا كلام النفي الأزلي ثابتة أو كأنا تسوى ثابتة دعني كلام الله مصداقه لك هو كلام الرديش مصداقه جو يسوى كلام الله النفي الأزلي ثابتة هذا كلام الله مصداق فقط صار كلام الرديش لا صار ثابت منك لذلك قال القلاصة ويدخل الشهيب وتعالى كتابه قوله بالقرآن المركب إلى آخره يريد أن الكلام المعدود من الصفات الإلهية هو المعنى القديم القائم بذاته تعالى وأما هذا القرآن المركب من الحروف من الحروف الهجاء فحادث وليس صفة قديمة قائمة بذاته تعالى بل هو دال عليها ويسمى الأول بالكلام النفسي والثاني بالكلام اللفظي والمعتزلة ينكرون الأول كلام النفسي الأزلي ويقولون كلام الله تعالى هو اللفظي الحادث فقط فهذا تحرير محل النداء وذلك فبني فيه بس وذلك ذلك مشابه اختارت الخالي كان بأغس كهو كان وذلك أي الكلام النفسي ثابت وذلك أي الكلام النفسي ثابت كلام النفسي ثابت هم فنظر سر خالق هم فنظر سر مخلوق الله تعالى لقرم كلامي نفسي ثابت تابع لقرم كلامي نفسي ثابت لا والدليل لكلام دليل ثبوت كلامي نفسي لأن كل من يأمر إلى آخره دين مصاب بعلم وكواية إن شاء الله تعالى وصل الزيب ومحمد فرصة